Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Fi hadha al-yawm nadhkuru bi'idhnillah مقطوعة من كلمة ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل. كميل الذي عرف هذا الدعاء بدعاء كميل. هذا مو دعاء كميل، وإنما هو دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الراوي لهذا الدعاء هو كميل، ولذلك عرف هذا الدعاء بدعاء كميل. الشيء الذي يظهر من بعض الأحاديث ومن كلمات العلماء أن كميل كان من المقربين إلى أمير المؤمنين، وكان كما يقولون من خافته. أكو بعض الأفراد كانوا شيعة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن كان هنالك أفراد مو فقط شيعة، وإنما كانوا خواص للإمام. كميل ينقل هذه الرواية، يقول: في يوم من الأيام أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فأخرجني إلى الجبان. الجبان والجبانة لفظتان يراد بهما الصحراء. خرج الإمام صلوات الله عليه وبمعيته كميل إلى الصحراء، فلما أصحر يعني دخل في الصحراء، تنفس الصعداء. الصعداء يعني النفس الطويل الممتد، مثل واحد مهموم. احنا نتنفس تنفس عادي في الحالات الطبيعية، ولكن اذا واحد مهموم، اذا واحد مغموم، اذا واحد يعاني من ألم في قلبه، يتنفس تنفسا عميقا ممتدا، كأن هذه الهموم ضغطت على قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأوضاع التي كان يشاهدها والأوضاع التي كان يعانيها ويعانيها المؤمنون، فيقول: تنفس الصعداء. ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية. هذا كأنه تشبيه، نوع من أنواع التشبيه، وبمصطلح علماء البلاغة يسمى بالاستعارة. التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه، يعني مرة نقول فلان كالبحر في الكرم، هنا أكو أداة التشبيه، ومرة نقول فلان بحر هو البحر من أي النواحي أتيته، هذا في واقع تشبيه، ولكن حذفت عنه أداة التشبيه. إن هذه القلوب أوعية، إحنا عدنا أوعية للماديات، أوعية للماء، أوعية للأشياء المختلفة من مايعات وجامدات. القلوب أيضا كما أنه عندنا وعاء للماديات، عندنا وعاء للمعنويات. هنالك في الماديات ظرف ما إلى تحمل إلا بمقدار لتر من الماء فقط، ظرف ما عنده تحمل إلا بمقدار كيلو من الماء، هذا ما إلى قابلية أكثر من هذا، ما إلى ظرفية أكثر من هذا. أكو إناء ثاني له قابلية كيلوين من الماء، 3 كيلوات من الماء، 1000 كيلو من الماء، وهكذا. هذا في الماديات. في المعنويات أيضا كذلك، هذه القلوب أوعية لكن مو وعاء الماء والحليب، مو وعاء الأشياء المادية، وعاء الأشياء المعنوية. العلم، العلم أين وعاؤه؟ القلب. أكو واحد عنده من العلم كم؟ 1000، يعرف 1000 مسألة، هذا قلبه قلب صغير بهذا المقدار. وأكو هنالك قلب يسع 1,000,000 مسألة، هذا قلب أكبر. وأكو هنالك قلب يسع 10,000,000 مسألة، هذا قلب أكثر وأكبر. كلما كان العلم أكبر وأكثر كان القلب أكثر. أكو هنالك حد لهذا الوعاء، وعاء القلب؟ أكو حد؟ الأشياء المادية فيها حد، الظروف فيها حد معين، كل شيء مادي فيه حد معين، الأشياء المادية كلها متناهية، ولكن أكو تناهي بالمعنويات؟ لا، ما في تناهي. حتى النبي صلى الله عليه وآله بما له من ذلك العلم، النبي الذي أعطي علم الأولين والآخرين، حتى النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا في باب الأخلاق الله يقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن في باب العلم شنو يقول؟ الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ويقول وقل رب زدني علما. ولذلك أكو في بعض الأحاديث على ما ببالي عن الأئمة صلوات الله عليهم إنه يفاض علينا إفاضة، يعني حتى علم الأئمة صلوات الله عليهم لا يقف عند حد معين، إنه يفاض علينا في كل ليلة الجمعة، يعني مثل البارحة، يفاض عليهم من العلوم الإلهية من المعارف الإلهية، ولولا ذلك لنفد ما عندنا. إن هذه القلوب أوعية، عندنا وعاء للماديات وعندنا وعاء للمعنويات. ما هي أفضل القلوب؟ أفضل قلب أي قلب؟ إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. كلما كان هذا القلب سعته الوجودية أكثر هذا أفضل، كلما كان احتوائه للمعارف الإلهية أكثر هذا القلب أفضل. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس 3، الإمام صلوات الله عليه يقسم الناس إلى 3 أقسام. مقدمة نقول كل تقسيم يبتني على قاعدة، التقسيم يحتاج إلى قاعدة، التصنيف يحتاج إلى قاعدة، احنا عادة نقسم الناس في أذهاننا. شلون نقسمهم في أذهاننا؟ وفق قواعد، وفق ضوابط نقسم الناس. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقسم الناس تقسيما آخر، وفق قواعد ثانية، وفق معادلات ثانية. احنا كيف نقسم الناس؟ نقسم الناس إلى غني وفقير. أكو عندنا غني وأكو عندنا فقير. هل هذا التقسيم محط نظر أولياء الله؟ يعني مهم عند أولياء الله تعالى أن هذا غني وأن هذا فقير؟ لا، مو مهم، لأن الغنى والفقر لا يشكلان لا مقياسا للكمال ولا مقياسا للناقص. لا الغني بما هو غني محبوب عند الله، بما هو غني، الغني بما هو مؤمن محبوب عند الله لإيمانه مو لغنى، وإلا قارون أيضا كان غنيا. ولا الفقير مبغوض عند الله لفقره. الغنى والفقر هذا محط نظرنا إحنا أبناء هذه الدنيا. إذا يجينا خاطب يخطب نشوف أن هذا غني أو أن هذا فقير. فإذا الغنى والفقر مهم في نظرنا، ولكن في نظر أولياء الله الغنى والفقر هذا مو ملاك، هذا مو قاعدة لتقسيم الناس. البلد ينتمي إلى أي بلد؟ هاي من الأشياء المهمة في نظرنا. نقسم الناس على أساس البلاد، أن هذا ولد في هذه البلدة وذاك ولد في تلك البلد. شنو قيمة هذا عند الله وعند أولياء الله؟ هذا أمر غير اختياري، هذا أمر فرضه الله عليه، هذا أمر قدره الله عليه. هذا مو ملاك عند الله، هذا مو مقياس عند الله. نقسم الناس إلى الذين ينتمون إلى هذه البلدة أو اللي ينتمون إلى تلك البلدة. هذا مو محط نظر أولياء الله. الغنى والفقر هذا مو قاعدة للتقسيم. البلد هذا مو قاعدة للتقسيم. اللون هذا مو قاعدة للتقسيم. وإنما هنالك شيء آخر. شنو هي القاعدة؟ العلم. الناس ثلاثة، هذا تصنيف مبتني على أي قاعدة؟ على قاعدة العلم. وأي علم؟ مو كل علم، وإنما هو العلم المنجي. وأي علم منجي؟ مو كل علم منجي، وإنما العلم المنجي من الهلكة الكلية. عندنا بعض العلوم ما إلها دخل في النجاة، ما إلها دخل في مصير الإنسان. عندنا بعض العلوم منجية، ولكن منجية من شيء، من هلكة جزئية، من هلكة مؤقتة. مثل علم الطب، علم الطب له قيمته، له احترامه، وربما يكون علم الطب واجبا كفائيا. إذا ماكو طبيب في البلد كيف يعيش أهل ذاك البلد؟ الطب واجب كفائي، ولكن هذا مو مقياس للتصنيف. العلم المنجي من الهلكة الكلية، هذا هو المقياس. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية دخل المسجد، رأى جماعة قد أطافوا برجل، أطافوا برجل يعني أحاطوا به كأنه يتكلم لهم وهم يستمعون إليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما هذا؟ شنو هذا؟ ما قال من هذا، من هذا، شنو هاي الظاهرة؟ فقيل: علامة. هذا علامة، رجل كثير العلم يقال له علامة. قال صلى الله عليه وآله: وما العلامة؟ شنو علامة؟ يعني شنو؟ في أي علم وارد؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب. هذا جدا كان مهم عند العرب، علم الأنساب، أنه هذا ابن فلان، جده فلان، أبو جد فلان. هذا كلش كان مهم عند العرب، أنه هذا ابن منه. في نظر الدين هذا مو مهم، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أنه أبو من هو، ما إلى أثر هذا، جده من هو، ثم ماذا؟ هذا ابن فلان شخصية مثلا اجتماعي، ثم ماذا؟ هذا لا ينفع، هذا لا يجدي. أعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها، القضايا التي حدثت وأيام الجاهلية وبالأشعار العربية. فقال النبي صلى الله عليه وآله طبقا لما في هذه الرواية: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. فعلمنا أنه فلان ابن فلان، ثم ماذا؟ علمنا أنه حرب داحس والغبراء، شنو كان تفصيلها؟ ثم ماذا؟ ما في فائدة. عرفنا أشعار الفرزدق مثلا، طبعا هو شاعر إسلامي كان في عهد الإسلام، أو أشعار اللبيد مثلا، ثم ماذا؟ ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة. هذه الثلاث، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم المنجي، هذا هو العلم الذي أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إليه في هذا الحديث، يقول: ومتعلم على سبيل نجاة. هذا هو العلم، متعلم على سبيل نجاة، هذا هو العلم المنجي. وإلا واحد عرف هذه القضايا أو ما عرف، لا يؤثر، لا يهمه ذلك. الشيء المهم آية محكمة. فسروا آية محكمة بعلم العقائد، علم العقائد هذا مهم. إذا واحد ما يعرف علم العقائد، إذا واحد ما عنده بصيرة في دينه في عقيدته، كيف يؤمن على هذا الإنسان؟ هذا بأقل موج، بأقل شبهة، بأقل فتنة. ما صارت فتن في بعض البلاد؟ ما جاءت هنالك أمواج فكرية؟ جرفت راح. الإنسان الذي لا بصيرة له في العقائد، الإنسان الذي لا بصيرة له في دينه، في توحيده، في عدله، في نبوته، في إمامته، في معاده، بأقل شبه هذا ينفر. ما يمكن واحد يهمل هذا المطلب. العلماء حفظ الله الحاضرين منهم ورحم الماضين منهم، كتبوا في العقائد، واحد يطالع في علم العقائد. حق اليقين للسيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه، هذا العالم الموفق الذي ينقل أن الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الكاظم صلوات الله عليه أعطاه قلما في المنام فقام، ما كان موفق للكتابة بهذا الشكل، بعد هذه الرؤيا وفقه الله لتأليفات نافعة. احنا كنا نتباحث كتاب حق اليقين، واحد يجي يقول لك بأي دليل الأئمة معصوم؟ ما أدري، ويشكك. الذين لهم انحرافات فكرية يأتون ويشككون. إذا واحد ما يعرف بأي دليل الأئمة معصومون ويطرح عليه بأي دليل تقول بعصمة الآن، ما عنده جواب. هذا يضل بالنتيجة والعياذ بالله، ينحرف بالنتيجة. واحد يتباحث كتاب حق اليقين أو بقية الكتب، أي كتاب عقائدي، هذا ينفع الإنسان في دينه، في دنياه، في آخرته. إنما العلم آية محكمة، يعني علم العقائد كما فسره العلماء، أو فريضة عادلة، فسروه بعلم الأخلاق، علم العقائد، علم الأخلاق. واحد يتباحث كتاب أخلاق، كتاب الفضيلة الإسلامية مثلا، يأخذ يتباحث مباحث، يأخذ كتاب جامع السعادات للنراقي رحمة الله، يتباحث هذا الكتاب حتى يعرف الأخلاق، حتى يعرف الضوابط الأخلاقية، حتى ينقي نفسه من رذائل الأخلاق. أو سنة قائمة، فسروا ذلك بأحكام الشريعة. علم العقائد، علم الأخلاق، وعلم الأحكام. واحد يعرف مسائل صلاته، مسائل صومه، مسائل حجه، مسائل معاملات التجارية. من اتجر ولم يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. واحد يوقع في الربا. التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين، فإذا ما يعرف أحكام الدين يتورط في المحرمات. واحد يتعلم أحكام الدين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يتعلمون أحكام الدين. نعود إلى كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الناس ثلاثة. واحد لازم يشوف هو أي من هؤلاء الثلاثة. عالم رباني، إما أن يكون عالم، عالم مربوط بالله، ومتعلم على سبيل نجاة، هذا الثاني. إما عالم كالشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هؤلاء العلماء الربانيون الذين تحملوا الأثعاب وأوصلوا إلينا فكر أهل البيت صلوات الله عليه بجهودهم بأثعابهم العظيم. إما يكون عالم رباني، إذا ما يكون عالم رباني يكون متعلم على سبيل نجاة، يتعلم المسائل الشرعية، يتعلم علم العقائد. الحمد لله العلماء، الله من عليكم بكثرة العلماء في هذا البلد، يتعلم، يذهب إلى عالم يتعلم علم العقائد، علم الأخلاق، علم الأحكام، ومتعلم على سبيل نجاة، هذا في طريق النجاة. إذا واحد ما كان لا عالم رباني ولا متعلم فهو الثالث. بعد ما عندنا قسم رابع، لو عالم لو متعلم. إذا واحد ما كان عالم ما كان متعلم، وهمج رعاع. همج نوع من الذباب يقع في كل مكان، أي مكان يقع عليه. رعاع يعني لا خبرة لهم، لا دراية لهم، لا نضج لهم، همج رعاع. إذا واحد صار من القسم الثالث وصار همج الرعاع، شنو يصير؟ أتباع كل ناعم، أي موجة تجي مع الموجة، ما عنده ثبات، ما عنده قاعدة فكرية، فيذهب مع كل ناعم، كل من يصيح، كل من ينادي. الذين لهم بدع، لماذا ينجحون في بعض المجتمعات؟ اللي عنده بدعة، اللي عنده ضلال، اللي عنده انحراف، في ليش ينجحون في بعض المجتمعات؟ لأن هذا المجتمع ما إلى علم، ما إلى دراية، ما إلى تعلم. أما إذا المجتمع عنده علم، عنده دراية، لا تنجح فيه الفتن، لا ينجح فيه المبتدعون. مو كل واحد نادى من وراء البحار يركضون وراءه. يكون لهم ثبات، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. الريح تأتي من الشرق يذهبون إلى الشرق، تأتي من الغرب يميلون إلى الغرب. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا اللي ما لجأ إلى ركن وثيق وهو ركن العلم الإلهي، هذا نتيجته. الحقيقة إحنا يجب علينا أن نحاول أن نكون أحد الأولين. إما واحد يكون عالم رباني، هؤلاء الشباب يحاولون أن يكونون علماء ربانيين، وإما على الأقل كل واحد منا يحاول أن يكون متعلم على سبيل النجاة حتى لا يكون من القسم الثالث. هذا واحد يخلي له برنامج في كل يوم لعلم العقائد، لعلم الأخلاق، لعلم الأحكام. الآن خب ماكو مشاكل في طلب العلم، المشاكل اللي كانت قديمة، الأتعاب التي كانت قديمة، المعاناة اللي تحملها علماؤنا. واحد من العلماء كان ينقل، يقول أنا كنت طفل صغير فذهبت مع والدي إلى زيارة العالم الفلاني، ما أجيب اسمه لعل كلكم سامعين باسمه، عالم من كبار العلماء، وما أظن أنه أكو بشهرة في علماء الشيعة قاطبة إلا أفراد قلائل، كلش عالم مشهور. يقول رحت إلى بيته، مو في غرفته اللي يستقبل فيها الناس، كان في غرفة داخلية، العالم كان قاعد، وأنا ومع والدي ذهبنا إلى الغرفة، فيقول كنت ألاحظ الغرفة وإذا بي أجد قدرا في رف في هذه الغرفة، قدر عليها آثار السواد، آثار الفحم، آثار النار. فأخذت أنظر إلى هذه القدر متعجب أنه هذه القدر ماذا تفعل في غرفة هذا العالم الكبير. فيقول هو التفت إلي وقال كأنك تتعجب من وجود هذه القدر. قلت نعم. قال في الواقع هذه القدر وضعتها في هذه الغرفة لكي تذكرنا بأيام طلبي للعلم. أنا عندما كنت طالبا للعلم قبل حوالي 80 عام كنت فقير إلى أبعد الحدود، فقير، هذه الوسائل ما كانت موجودة، هذه التسهيلات ما كانت موجودة. بعض العلماء نقلوا أنه من الليل إلى الصباح كانوا يرجفون من البرد، لأنه وسيلة ما كانت عندهم للتدفئة، لطلب العلم، لأجل طلب العلم. من الليل إلى الصباح كان يرجف من البرد، فيضطر إلى أن عند بطانية واحدة يضعها على كتفه ويتحرك في الغرفة حتى شوية تخف عنا وطأة البرد. من الليل إلى الصباح يتحرك في الغرفة، يمشي في الغرفة لما يقدر ينام. يقول جدا كنت فقير حتى لم أكن أجد ثمن الخبز، خبز آكل ما كان عندي، وأنا عفيف الناس، ما أتمكن أقول لواحد، ما أحب أقول لواحد. فكنت في الليالي المظلمة أخرج إلى سلة المهملات، لاحظوا الجهاد حقيقة، وأجد فيها قشور الرق وما أشبه ذلك، آخذها وأنظفها وآكلها في هذه القدر. هكذا كان يعيش، ولكن الله سبحانه وتعالى لاحظ هذه المعاناة. هو هذا الرجل، هذا الطالب اللي عانى هذه المعاناة، الله جعله علما من أعلام الطائفة. وقلت إذا عدنا 10 من العلماء مشهورين عند كل الشيعة هذا أحدهم، هذا أحد العلماء، وأظن أن كلكم سامعين باسمه أو أغلبكم سامعين باسمه. وهكذا الآن ماكو تلك المعاناة، ماكو تلك المشاكل. واحد يخلي له برنامج في كل يوم نصف ساعة، ساعة أكثر لطلب العلم. فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. في الحقيقة هذا العمل من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. أنقل لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من تعلم حديثين، حديثين، لاحظوا قيمة التعلم عند الله، حديثين تعلم، ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره، لو هو ينتفع أو يعلم الآخرين، كان فينتفع بهما كان خيرا له من عبادة 60 سنة. يعني إذا واحد 60 عام يعبد الله، يقرأ القرآن دائما، يصلي صلاة الليل، يصوم النهار، يقوم الليل إلى الصباح، حديثين واحد يتعلم، تعلم الحديثين أفضل عند الله من عبادة 60 عام. في ليلة القدر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه دخل حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إجال طالب مبتدي، ليلة القدر، ليلة العبادة، ليلة الروم والعنكبوت، ليلة بك يا الله، ليلة تعيين المصير. اجى طالب عند الشيخ الأنصاري مبتدئ، قال له: شيخ، أنا شنو أفضل عمل أعمل في هذه الليلة، ليلة القدر؟ فقال له الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: أي كتاب تدرس أنت؟ فقال: أدرس ألفية ابن مالك، كتاب في النحو، مقدمة لفهم الأحكام الشرعية. قال: أفضل عمل تعمل في هذه الليلة أن تذهب إلى غرفتك. هذا مو كلام واحد عادي، هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. أفضل عمل تترك حرم أمير المؤمنين، زرت كافبة، روح إلى غرفتك وإقرأ ألفية ابن مالك إلى الصباح، هذا أفضل عمل عند الله. راجعوا مفتاح الكرامة، في مفتاح الكرامة يقول: أجمع علماؤنا على أن أفضل عمل في ليلة القدر طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.